الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. ذم الحسد والحاسدين، وحذر من شرهم وعواقبهم في الدنيا والدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، من أعظم الآفات الفتاكة والأمراض الخطيرة المهلكة داء الحسد، مرض عضال وداء خطير قتال يدل على الدناءة واللؤم. داء الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، حين امتنع إبليس عن السجود لآدم حسدا واستكبارا، عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الحسد أول ذنب عصي الله به في الأرض أيضا، عندما قتل أحد ابني آدم أخاه حسدا وظلما، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. نهانا الشرع الكريم عن هذا الخلق الذميم، قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلمين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، يعني لا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. المسلم ما يصدر من أخيه إلا المحبة، لا عداوة ولا حسد ولا تباغض. وقد أثنى على أصحاب النفوس النقية والقلوب التقية، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم كلمة نستعملها لكن لا ينتبه لها الناس. أنت تقول: نخم البيت، النظف. فمخموم القلب، القلب النظيف. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغي، لا ظلم، ولا غل، ولا حسد. غل حقد، يعني قلب نقي ما فيه حقد على المسلمين، ولا ظلم للمسلمين، ولا حسد للمسلمين، نقي، يخاف الله، تقي. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد الحسن. عباد الله، إن الحسد نوعان: أحدهما مذموم، وهو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه، هذا حسد مذموم. يتمنى تزول النعمة عن أخيه. النوع الثاني من الحسد حسد محمود، وهو تمني مثل النعمة التي عند المنعم عليه من غير تمني زوالها. تتمنى يكون لك مثل ما عند أخوك، لكن ما تتمنى أن تزول عن أخيك. هذا يسميه العلماء الغبطة، حسد الغبطة، هذا ممدوح. أما الأول فهو حرام بكل حال، إلا إذا كانت هناك نعمة عند إنسان فاجر عاصي يستعملها في معصية الله، فأنت تتمنى زوال النعمة عنه حتى لا يعصي الله بهذه النعمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفق في المال في سبيل الله، ورجل آتاه الله حكمة، علم قرآن وسنة، فهو يقضي بها ويعلمها. هذا يجوز أن تتمنى أن تكون مثله من غير تمني زوال النعمة عنه، خرجه البخاري. إخوة الإيمان، إن للحسد المذموم أسبابا متعددة ودواعي توقع صاحب الحسد فيه. فما هي هذه الأسباب؟ من هذه الأسباب بغض الحاسد وعداوته للمحسود، يكره، يتألم إذا شاف عند أخيه فضيلة، منقبة، نعمة، أو الناس يشكرون ويحمدوه، فيتولد من ذلك الحقد الذي يحمل صاحبه على التشفي والانتقام والسعي بكل سبيل للإيقاع بالمحسود وإيذائه وإزالة تلك النعم عنه. قال صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم، داء الأمم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، الكبر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل، حتى يكون البغي يعني الظلم، ثم يكون الهرج القتل بعد ذلك. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. وقال معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقيل في الشعر العربي: كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. ما يمكن يزول من قلبه الحاسد هذا البغض إلا أن تزول النعمة عن صاحبه. من أسباب الحسد أيضا أيها الأحباب حب الرياسة والجاه، فبعض الناس يعز عليه أن يتميز عليه أحد أو يتفوق عليه أحد بفضل أو منقبة أو مال. قال عز من قائل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا فضل الله، يعطي هذا ويميز هذا، يعطي هذا ملك، يعطي هذا وزارة، يعطي هذا مال، يعطي هذا جاه. من أسباب الحسد أيضا الخوف من فوات المقاصد، كتحاسد الضرائر في التزاحم على مقاصد الزوجية، أو تحاسد الأخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين، أو تحاسد أصحاب المهن والأغراض الواحدة كأرباب التجارات بينهم وأصحاب الصناعات والمهن. من أسباب الحسد أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وتدنيس النفس بالرذائل، فيسخط الحاسد على الله في قضائه ويحسد غيره على ما منحه من عطائه. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. اليهود حسدت العرب لأن النبي منهم، لأنهم آمنوا على الطريق الصحيح فحسدوه من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد يهلك صاحبه، يبدأ بصاحبه فيهلكه. وقال الله: وإياكم شر الحسد والحاسدين، وجعلنا من عباده الأتقياء المتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مبتغاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقهم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أيها الأحباب، إن للحسد أضرارا، عرفنا الأسباب نتعرف على الأضرار، أضرارا جسيمة وعواقب وخيمة، من أخطرها أن الحاسد متسخط على قدر الله، معترض على نعم الله على عباده، وكل هذا ينقض الإيمان. لا نقول ينقص، ينقص وربما ينقض الإيمان، لأنه يتهم الله بعدم العدل. الحسد أيها الأحباب منبع الشرور العظيمة. لماذا؟ لأنه يورث الأحقاد والضغائن في القلوب، يفسد المجتمعات، يقطع العلاقات، يجلب النقم، يزيل النعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. خرجه الطبراني بإسناد حسن. الناس في خير، فإذا وقع بينهم الحسد زال هذا الخير، لأن أصبحت القلوب غير نظيفة. الحسد يا عباد الله مفسد للدين والدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. المؤمن ما عنده حسد، إذا وجد الحسد معناته ما في إيمان. خرجه النسائي بإسناد صحيح. عباد الله، إذا كان الحسد داء فإن لكل داء دواء، فما هو علاج الحسد؟ أولا أن يرضى المرء بقضاء الله ويستسلم لما قدره الله عز وجل له من رزق ونعمة، فيعيش في هذه الدنيا ويرى أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والأمور تجري بأقدار الله، فلا يردها حسد حسود ولا حقد حقود. قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخر الله عز وجل الناس لخدمة ناس. لو كل الناس أغنياء لن تجد من يصلح لك بيتك، أو يصلح لك الكهرباء، أو الصحي، أو يعبد لك الطريق، لكن الله عز وجل قسم الأرزاق ليخدم الناس بعضهم بعضا وتستمر هذه الحياة. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. من أدوية علاج الحسد أيضا أن يتفكر المرء في عواقب الحسد عليه، فإن الحسد هم دائم على صاحبه، وغم لازم لقلبه، وغرم لإيمانه، وهو أول من يتلظى بناره. وقد لا يتأذى المحسود، يتأذى الحاسد وهو لا يدري. قال معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال الأصمعي من علماء العرب: قلت لأعرابي: ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. يعني من أسباب الصحة والعافية ترك الحسد، لذلك أمد الله في عمره وصحته. من أدوية علاج الحسد أيها الأحباب الصبر على حسد الحاسد، والاستعاذة بالله من شر حسده. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فيدفع شر الحاسد بالصبر والاستعاذة والتوقي بالله سبحانه وتعالى. عباد الله، مما يدفع به الحسد أيضا التحصن بذكر الله تعالى، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وغيرها في أوقاتها، والتبريك إذا رأى ما يعجبه من نفسه. بعض الناس يحسد نفسه، إذا رأيت ما يعجبك من نفسك ومالك وولدك أو مال غيرك وولده فقل: اللهم بارك عليه، اللهم بارك في ماله، في أهله، بارك له في بيته، بارك له في سيارته. هذه من علاجات الحسد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في طاعتك ورضاك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر السلام.